إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه الآيات الكريمة من سورة صاد في أثناء ما قص الله جل وعلا علينا في الكتاب العزيز عن قصة داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال تعالى ووهبنا لداود سليمان، وهب الله جل وعلا داود أعطاه سليمان، فهو سليمان ابن داود، فالولد إذن موهوب لأبيه، هبة من الله. وداود عليه السلام له أولاد كثير، لكن ميز الله جل وعلا منهم سليمان، ويقال إنه ولد سليمان لداود بعدما تجاوز داود 70 سنة، فلذا يقال لا يعلم أفي أول الذرية الخير أم في آخرها، فلا ينبغي للإنسان أن يقول ما أعطاني الله من الولد يكفي ولا حاجة لي في الولد بعدما كبر السن، بل يحرص على الولد، لأن الولد الصالح خير لأبيه ولوالديه في الدنيا والآخرة، لأن داود عليه السلام ورد أنه تزوج 100 امرأة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. المخصوص بالمدح هنا لم يرد بعد نعمة، وإنما دل عليه ما قبله، أي نعم العبد سليمان إنه أواب. نعم العبد يراد بها سليمان كما قال جمهور المفسرين، وقال بعضهم ترجع إلى داود، والأول أولى والله أعلم، لأن الكلام في الثناء على سليمان. نعم العبد أي سليمان، إنه أي سليمان أواب، وأواب رجاع إلى الله جل وعلا، يعني تواب، يعني ينيب إلى الله، يعني إذا حصل منه شيء من التقصير رجع وتاب واستغفر، وهكذا ينبغي للعبد. فالعبد ليس بمعصوم عن المعاصي، قد يحصل منه معصية، لكن المشكلة إذا حصلت المعصية ولم يتب منها، أما إذا تاب منها فقد يكون العبد بعد المعصية والتوبة خير حال منه قبل المعصية، لأن المعصية قد تورث عند العبد إنابة وتضرع ورهبة من الله جل وعلا وكثرة استغفار، وكلما تذكر ذنبه تأسف وندم واستغفر وتاب إلى الله فتكون حاله أحسن من حاله قبل المعصية. فهو جل وعلا امتدحه لماذا؟ لأنه أواب رجاع إلى الله جل وعلا. فمن صفة المؤمن أنه يؤوب إلى الله، يعني يرجع إلى الله، يعني يتوب إلى الله. إذا حصل منه ما حصل من تقصير استغفر وتاب وأناب إلى الله. ثم بين جل وعلا شيئا من حاله فقال: إذ عرض عليه بالعشي، إذ ظرف منصوب بفعل مقدر أي اذكر، اذكر إذ عرض عليه بالعشي، والعشي هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا يقال له العشي. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات صفة للخيل، الجياد صفة أخرى. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، محلها نائب فاعل، عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والصافنة الخيل التي تقف على ثلاث قوائم وتضع حافر الرابعة على الأرض وهي كأنها متهيئة للانطلاق. قال بعض المختصين بالخيل: هذا فرق بين الخيل الأصلية والخيل الهجين غير الأصلية. الخيل العراب تسمى صافنات، لا تقف على أربع القوائم وإنما تقف على ثلاث وتضع حافرة الرابعة طرفه على الأرض. فهذه صفة للخيل العراب. الجياد يعني الجيدة أو السابقة في الركض والمشي، يعني أنها موصوفة بهاتين الصفتين، صفة حال وقوفها تقف صافنة، وحال سيرها جيدة جياد. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. فقال، يقال أنه اشتغل بهذه، بالنظر إلى هذه الخيل وتفقدها للاستعداد للجهاد في سبيل الله. ثم إنه اعترف بتقصيره فقال اعترافا بالتقصير الذي حصل منه، فقال: إني أحببت حب الخير، أحببت حب الخير. الخير قيل المراد بها الخيل باللام. قال بعض أهل اللغة: العرب يبادلون بين الراء واللام فيقولون للخيل خير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال الفراء: الخير والخيل في كلام العرب واحد، وأنها تعاقب بين الراء واللام، فتقول: إن هملت العين وانهمرت العين، إن هملت وانهمرت بالدمع. ويقولون: ختلت وخترت. فلعلها سميت الخير للمبادلة بين الراء واللام من ناحية، ولما ورد في الحديث: الخيل معقود بنواصيها الخير، يعني أنها فيها الخير، فعلى هذا يصح أن تسمى هي الخير. إني أحببت حب الخير، يعني الخيل، عن ذكر ربي، يعني عن الصلاة. ورد أنه اشتغل باستعراض الخيل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فتأسف وندم وطلب رد الخيل وفعل بها ما فعل كما سيأتي. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. المراد بذكر ربي الصلاة كما ورد عن المفسرين رحمهم الله، حتى توارت أي الشمس بالحجاب، أي اختفت لغروب الشمس، ولم يتقدم للشمس ذكر، ولكن المقام يدل عليه. قال الزجاج: إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل الذكر دل عليه دليل، وقد جرى هنا الدليل وهو قوله بالعشي، لأن غروب الشمس وقت العشي، حتى توارت وذلك بالعشي، حتى توارت أي الشمس بالحجاب أي غابت، فانشغل عليه الصلاة والسلام باستعراض الخيل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. وهذا قد يحصل كما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فقد جاء عمر رضي الله عنه عند غروب الشمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رضي الله عنه يسب كفار قريش ويقول: شغلونا عن الصلاة، والله يا رسول الله ما كدت أصلي صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني غربت الشمس وهو لم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، فصلاها بعد غروب الشمس مع من معه، وصلى صلاة المغرب بعدها، وذلك لانشغاله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله وفي الوقوف في نحر العدو. ولعل هذا قبل أن تفرض صلاة الخوف فعله صلى الله عليه وسلم. وسليمان عليه السلام اشتغل بهذه الخيل لأنه يعدها للجهاد في سبيل الله، حتى توارت بالحجاب أي توارت الشمس وغربت. ثم قال ردوها علي، أرجعوها علي توبة إلى الله وندم على ما فرط منه. وما دل عليه قوله جل وعلا نعم العبد إنه أواب، ردوها علي، ردوا الخيل هذه التي أشغلتني عن الصلاة ردوها علي. فطفق يعني أخذ مسحا بالسوق والأعناق، مسحا ضربا بالسوق يعني بالسيقان، سيقان الخيل، والأعناق أعناقها، أخذ يضرب فيها ويقتلها يذبحها ينحرها عليه الصلاة والسلام توبة لله جل وعلا. قال بعض المفسرين رحمهم الله كيف يعذب الحيوان بضرب السوق والأعناق من أجل ذنبه هو بتأخير صلاة العصر؟ قيل إن هذا إتلاف المال توبة إلى الله ولما اشتمل عليه ولما كان سببا له من الإثم، هذا وارد في شرعنا كما هو وارد في شرع من قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بإتلاف بعض الأموال تأديبا لأصحابها وتوجيها، كما أمر صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لما وضع في هذه القدور أشياء من الغنيمة قبل أن تقسم تأديبا لأصحابها. قالوا ولعل هذا كما هو في شرعنا وارد في شرع من قبلنا، وهو ينحرها ويطعمها، أطعمها ولم يتركها بل نحرها توبة إلى الله وجعلها طعما للآكلين، فهي أكلت ولم تذبح وتترك. ثم إن الله جل وعلا كما ورد عوضه بالريح، كان أولا يقاتل ويسير على الخيل، ثم عوضه الله جل وعلا عن هذه الخيل بالريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، تتوجه به بإذن الله حيث شاء. ردوها علي فطفق يعني بدأ مسحا قتلا وضربا بالسوق والأعناق، أعناق الخيل. وقالوا كانت 20 وقيل 20,000 وقيل 100 وقيل غير ذلك والله أعلم، وهي كانت خيل عظيمة عراب، ولم يبقى من الخيل هذه التي كانت عند سليمان إلا القليل. قالوا فما كان بأيدي الناس من الخيل العراب هي من ذرية تلك الخيل الباقية من خيل سليمان عليه السلام. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فأقره الله جل وعلا على ذلك، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليتوب من ذنب ويعمل ذنبا آخر، بل إن هذا العمل سائغ في شرعه عليه الصلاة والسلام. ويقال إن هذه الخيل خيل لها أجنحة، وأنها أخرجها الله جل وعلا له من البحر، وقيل إنه اغتنمها من الحرب، وقيل ورثها من أبيه داود عليهما الصلاة والسلام. فيؤخذ من هذا أن من اشتغل بشيء من أمور الدنيا عن طاعة الله جل وعلا فينبغي له أن يتخلص من هذا الشيء الذي أشغله عن طاعة الله حتى لا يستمر في الشغل عن طاعة الله جل وعلا. والمؤمن يشتغل بأمور الدنيا لكن لا ينشغل بها عن أمور الآخرة، كما قال الله جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهم يعملون بالتجارة ويطلبون الرزق الحلال لكنهم لا ينشغلون بذلك عن أمور الآخرة، كما قال المفسرون فيما تقدم: إذا سمع المنادي وضع ميزانه، إذا سمع المنادي أغلق دكانه وتوجه إلى المسجد. يشتغل في طلب الرزق الحلال لكنه لا ينشغل به عن طاعة الله جل وعلا. وهكذا ينبغي للعبد المؤمن أنه إذا أخطأ في شيء أن يتخلص منه، أو أخطأ في شيء يعني انشغال بدنيا يتصدق، تكلم بكلمة خطأ يبادر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما ورد: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، رجوع وإنابة عما صدر منه من خطيئة أيا كان نوعها، فيستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.